الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن يزد راو ونقص فضلا فذلك المزيد فيما اتصلا، زيادة الثقة مما قبلا إن لم يخالف عددا أو أعدلا، والراجح المحفوظ والمقابل يبنى له من لفظ شذ فاعل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن يزاد راو ونقص فضلا. هذا في زيادة الرواة في الأسانيد ونقص الرواة، وقد بين علماء هذا الفن أنه قد تقع الزيادة في بعض الأسانيد، وأحيانا يكون في الإسناد نقص، فاختلف في هذا. قال رحمه الله: فذلك، أي المشار إليه وهو الزيادة، فذلك المزيد لكن بشرط ماذا؟ الاتصال. فإنه إن لم يكن متصلا فلا يكون من المزيد في متصل الأسانيد، لأن الإسناد الذي روي من طريق ثم روي من طريق آخر لكن في أحد الإسنادين رجل أو زيد رجل وبنقصه يحصل الانقطاع، فإن هذا لا يكون من الزيادة في الإسناد، بل يكون ما ذكر فيه الراوي معللا لما لم يذكر فيه، ويبين أن ذلك الراوي سقط وأن الواجب ذكره لأن الإسناد ناقص ولا يتصل إلا بذكره. إنما يكون زيادة في الإسناد أو من الزيادة في من المزيد في متصل الأسانيد إذا كان عدم ذكر الراوي الذي زيد في أحد الإسنادين لا يؤثر، بمعنى أن يكون قد أدرك شيخه الذي روى عنه وشيخ شيخه. فمثلا مما ذكر في هذا الباب ما رواه ابن المبارك عبد الله المبارك عن سفيان وهو الثوري عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي، وواثلة وأبو مرثد صحابيان رضي الله عنهما. فالحديث هذا في حديث لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، جاء بروايتين، جاء من رواية عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله قال سمعت واثلة، قال سمعت واثلة يعني بدون ذكر أبي إدريس الخولاني. وهذا كما تقدم لا يؤثر، لأن بسر ابن عبيد الله سمع واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه، وتارة جاء برواية أو من طريق أبي إدريس بزيادة أبي إدريس، فحذف أبي إدريس في بعض الروايات لا يؤثر، وذكره يبين أنه تارة سمع من أبي إدريس وتارة سمعه من واثلة. وهل العلم يقولون في مثل هذا إنه سمعه من أبي إدريس، أن بسر بن عبيد الله سمع الحديث من أبي إدريس الخولاني هو تابعي كبير عن واثلة، ثم لقي واثلة ابن الأسقع فسمعه منه، وهذا يكون من العلو في السند، وهذا يبين أن هذه العلوم متداخلة، المعنى أنه لما لقي واثلة حدثه بالحديث الذي حدثه به أبو إدريس ماذا؟ الخولاني، فهو من الطريق الأول إسناد نازل ومن المزيد في متصل أسيد، يعني يجتمع في هذا نوعان، بأن يكون من المزيد في متصل أسنيد ويكون أيضا إسنادا نازلا، ومن الطريق الآخر وهو بدون ذكر أبي إدريس الخولاني إسناد عالي، إسناد عال ويكون ارتفع درجة بأن روى عن الصحابي مباشرة، وهذا هو المزيد في متصل الأسانيد إذا كان الراوي قد سمع الشيخين جميعا، إذا كان قد سمعهما جميعا، سمع من أبي إدريس كما تقدم وسمع من واثلة، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. تارة يكون خطأ وتارة يكون من الزيادة التي تبين أن الراوي رواه من طريقين أو عن شيخين فلقي الأول فرواه عنه ثم لقي شيخ شيخي فروى عنه، وهو في صحيح مسلم من رواية بشر بن عبيد الله قال سمعت واثلة، سمعت واثلة. وبعض أهل العلم يعلل بعض هذه الروايات ويقول أنها خطأ، لكن إذا تبين أن الراوي سمع من الشيخين والإسناد ثقات، فالواجب في مثل هذه الحال أن يقول أن يقال إن زيادة الراوي في أحد الطريقين من المزيد في متصل الأسانيد، وهذا يبين عظم عناية أهل العلم بالروايات والأسانيد، وأن الحديث الواحد يبينون طريقة روايته، وأنه ربما يكون الحديث يقوى لأنه جاء من هذا الطريق ومن هذا الطريق، وأنه حديث معروف مشتهر رواه فلان وفلان، وتارة ربما يعل أحد الطريقين بالآخر، لكن ما ذكره المصنف رحمه الله قال فذلك المزيد فيما اتصل، يعني فيما اتصل، يعني اشترط أن يكون متصلا. ايش معنى متصل؟ وهو أن يكون الراوي روى عن شيخه الذي روى عنه بواسطة ثم تارة روى عن شيخ شيخه سماعا، تحققنا أنه من كلا الطريقين متصل. أما إذا كان من أحد الطريقين منقطع فلا يكون من المزيد في متصل أسانيد، لأن الطريق بإسقاط الراوي منقطع وبزيادته متصل، إنما يكون من المزيد في متصل الأسانيد إذا كان من كلا الطريقين متصلا. ثم لا بد أن يتبين أن الزيادة غير معللة، بأن يتبين أن الراوي أخطأ في زيادته وأنه زيد خطأ. ففي نفس هذا الإسناد مثلا هذا الحديث رواه ابن المبارك عن سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فقيل إن زيادة سفيان بين عبد الرحمن بن يزيد وابن المبارك خطأ ممن قبل ابن المبارك، وأن ابن المبارك رواه عن عبد الرحمن بن يزيد، وابن المبارك روى عن سفيان وروى عن عبد الرحمن بن يزيد، وهذا محل بحث، يمكن أن يقال إنه خطأ إذا تبين ذلك بكلام إمام من أهل الحفظ الواسع والبصيرة في الأسانيد، وفي الغالب يتبين بالدليل حينما يسوق الحديث من طرق أخرى يظهر بها الخطأ، وتارة يكون حكمه حكم ما تقدم، وأنه تارة سمعه من سفيان وتارة سمعه من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، كما قيل في رواية بسر بن عبيد الله أنه سمعه من أبي إدريس ثم سمعه بعد ذلك مواثلة، فروي عنه من طريق أبي إدريس وروي عنه بإسقاطه، وهذا لا يضر، وهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. وللخطيب البغدادي رحمه الله كتاب في هذا وهو المزيد في متصل الأسانيد، لكن قال عراقي وجماعة إن كثيرا مما يذكره لا يوافق عليه، يعني وأنه من المزيد في متصل الأسانيد، وأن كثيرا مما ساقه من الباب الخطأ والغلط وليس من باب الزيادة، وهذا يتبين بالنظر في جمع الطرق، كما تقدم لنا أنه لا يتبين الحديث إلا بأن لا يظهر خطأه حتى تجمع طرقه كما تقدم. قال رحمه الله زيادة الثقة مما قبلا، هذا بحث آخر وهو زيادة الثقة، وزيادة الثقة فيها مباحث جليلة وشريفة، ومن أهم العلوم وأجلها في هذا الفن، وقد تكلم العلماء كلاما عمليا في الأحاديث التي وردت بزيادات في الأسانيد وفي المتون. والصحيح أنه لا يحكم على كل زيادة بقانون واحد أو طريقة واحدة، بل كل زيادة تختلف من حال إلى حال، فتارة يحكم بزيادتها يعني بثبوت زيادتها وصحة زيادتها، وتارة يجزم بخطأها، على تفصيل لعل نشير إن شاء الله إلى شيء يسير من هذا. قال زيادة الثقة مما قبل، يعني من الشيء الذي قبل، وأن زيادة الثقة أصل مما قبل، لكن كثيرا ما يحتاج في النظم إلى مثل هذا، وأنه تطلق القافية لإطلاق الصوت حتى يمتد ويكون يعني أرق للسامع، لأن التسكين في الثقل، لو قال مما قبل، مما قبل إن لم يخالف عددا أو أعدلا، فإطلاق الصوت في الغالب يروق للسامع ويروق ويكون أسهل أيضا لحفظه، فهي كما يقال للإطلاق. وقد تزاد بعض الحروف أحيانا لأجل التمييز مثل ما تزاد الألف بعد الواو أحيانا في الفعل الذي يكون آخره حرف زائد عليه، لبيان أن الحرف الذي قبلها زائد، أن الذي قبلها زائد، فهذا أيضا مما قيل في ألف الإطلاق، يعني من الشيء الذي قبله العلماء، يعني من حيث الأصل، وليس قاعدة في كل زيادة ثقة، لكن بشرط إن لم يخالف يعني الثقة عددا، يعني من الثقات، لأن الزيادة على المزيد والزيادة للثقة، فتكون زيادة على الثقات، أما على الضعيف فالضعيف أصل روايته مردودة من الأصل، وإن لم يكن زيادة على غيره، لكن هنا زيادة ثقة على ثقات، أو أعدلا أو على ثقة واحد، أعدلا يعني مع ليس المراد العدالة وحدها، لا، مع الضبط، لأن الكلام أنه ثقة، والمعنى جاء بأعدل هنا قد يقال، والمعنى مثل ما تقدم، يعني أعدل يعني أكثر وأبلغ في باب العدالة والضبط، لأن المقام في الثقة، والثقة هو العدل الضابط، العدالة مع الضبط، العدالة تتعلق بالديانة والصلاح، وهذا لا يكفي، فقد يكون من أصلح الناس وروايته باطلة لا تثبت، لكن لابد من الضبط. لكن لما كان المقام مقام زيادة ثقة على غيره، تبين أنها زيادة ثقة زيادة ثقة والمقام في قبولها والأصل في قبولها إن لم يخالف الثقة أو إن لم يخالف عددا أو يخالف من هو أوثق منه. قال والراجح يعني فيها في حال المخالفة المحفوظ. إذا روى الثقة إذا روى الثقات حديثا بإسناد فوصله ثقة أو أرسله ثقة واحد وخالفه آخرون فوصلوا ما أرسله أو أرسلوا ما وصله في باب الإسناد أو زاد زيادة مخالفة للثقات أو لمن هو أوثق منه فإننا نحكم برواية الثقات ونقول ماذا نسميها رواية الثقات؟ المحفوظ الزيادة المحفوظة الزيادة رواية الثقات هي المحفوظة سواء كانت في الإسناد أو كانت في المتن. والمقابل زيادة من؟ الثقة. الثقة مقابل الثقات أو الأوثق. وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ فالشافعي حقق كما يقول العراقي رحمه الله. وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ الجماعة ثقات فالشافعي حققه رحمه الله. والمقابل وهو زيادة الثقة المخالفة ماذا تسمى؟ قال يبنى له من لفظ شذ ماذا فاعل وش قال لها وش اسم الفاعل من شذ؟ شاذ. اسم الفاعل عندنا شذ اسم الفاعل منها شاذ هذا هو اسم. إذن يبنى لها اسم الفاعل من شذ فهو شاذ شذ بهذه. إذن زيادة الثقة المخالفة تسمى شاذ مقابلها المحفوظ. طيب رواية الثقات في هذه الحالة إذا كانت محفوظة وش تكون؟ صحيحة ولا ضعيفة؟ نعم لكن شو نقول؟ هل هي رواية صحيحة؟ نعم على التقسيم كيف يعني؟ يعني هذا في حق الثقة المخالف قلنا أن الشاذ إذا زاد وخالف. طيب لكن الرواية المحفوظة للثقات الرواية المحفوظة للثقات في هذه الحالة هل هي نقول في هذه الحالة ماذا نحكم عليه؟ إذا قلنا هي محفوظة ايش معنى محفوظة؟ هل يحتج بها؟ ها؟ يعني كيف يعني الآن عندنا رواية هؤلاء سميها ماذا؟ المحفوظ سميها المحفوظ. نعم يعني احتاج تكميل. طيب هذا ها كيف؟ نحن حكمنا برجحان رواية الثقات والثقة لكن هل حكمنا برجحانها يلزم منه صحتها؟ نعم طيب مثل ما يريد بالمثال مثلا ها كيف؟ لا المثال يعني لو برواية مثلا يعني نعم أن روايتهم راجحة. طيب يعني كلام الإخوان يدور حول المعنى المراد هذا صحيح. يعني نقول مثلا ولعلنا ننبه عليه في المتابعة إن شاء الله والاعتبار لو روى مثلا حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين مثلا عن أبي هريرة من حديث، فرواه جمع من الثقات عن أيوب، عن أيوب عن ابن سيرين عن النبي عليه الصلاة والسلام بدون ذكر أبي هريرة. ايش يكون هذا؟ مرسل. يعني أكثر الرواة رووه عن أيوب فجعلوه ماذا؟ مرسلا. جاءنا راوي واحد ثقة فرواه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة متصلا، روايته في هذه ماذا نسميها؟ شاذة. والرواية اللي مقابلها، طيب هذه المحفوظة مرسلة وإلا متصلة؟ وش حكمها؟ ضعيفة. إذن كونه هو المحفوظ لا يلزم منه ماذا؟ صحته. هذا هو المعنى. يعني ولهذا عبروا قالوا المحفوظ. سيأتينا في مسألة مخالفة الضعيف أنه المنكر ومقابله المعروف، المعروف. فالمقصود أن أهل العلم جعلوها اصطلاحات، جعلوها اصطلاحات تبين مسمى هذه الروايات، وهذا من دقة اصطلاحهم رحمة الله عليهم وعظم عنايتهم والبيان هذه المصطلح حتى لا تتداخل، وأنه لا يلزم من الصحة، لأن الصحيح شيء والحسن شيء والضعيف شيء والمحفوظ شيء والمعروف شيء، فهي اصطلاحات كل اصطلاح له معناه وله حده. طيب قال والراجح المحفوظ والمقابل كما تقدم. نعم. وكذلك المتن، وكذلك المتن أيضا، وهذا يأتي كثيرا في الأسانيد، لكن ينبغي مثلا أن يعلم أن هذا هو أصل البحث. ويختلف العلماء في مسألة الزيادات، منهم من يقول هذه الزيادة ضعيفة، هذه الزيادة يعني زيادة ثقة شاذة، ومن من يقول لا هذه ليست شاذة لأن ليس فيها مخالفة، لأن المعنى مستقيم بذكرها ولا يحصل مخالفة، ولها أمثلة معروفة في كلام أهل العلم. نعم. نعم. نعم. المقصود أن الوصف العام هو الضعيف. عندنا وصف عام الضعيف، هذا وصف عام. المرسل ضعيف، المنقطع اللي قبل ذلك ضعيف، المعضل ضعيف، لكن يتفاوت الضعف. ولهذا أطلق الضعيف حتى على الموضوع، لكنه شر الضعيف، شر الضعيف المختلق المصنوع. وهنا بحث فيما يتعلق بالثقة، وبالنظر في كلام أهل العلم يتبين أن المتقدمين رحمة الله عليهم لهم اصطلاح في مسألة زيادة الثقة، وأيضا مسألة الشاذ والمنكر، ولعل يرجى الكلام عليها في البحث الآتي في المنكر والمعروف. نعم. نعم. يدعو بها، يحركها، يدعو بها، يحركها من طريق من جريج دي. أو زائدة من قدامه، زائدة من قدامة، هذا ليس كلمة بزائدة. هذه في مسألة العقد، يعقد التسبيح بيمينه، هذه رواه 13 من الثقات، وأبو داود رواها عن زائدة من قدامة الجوهري وثقة، وزاد فيه يعقد التسبيح زاد بيمينه. أما مسألة تحريك هذا في حديث عبد الله بن الزبير وفي حديث وائل ابن حجر، وحديث وائل ابن حجر في حديث عبد الله بن الزبير أنه يدعو بها لا يحركه، وفي حديث عبد الله وفي حديث وائل بن حجر يدعو بها يحركها. ووقع اختلاف في هذه الزيادة، لكن الثابت في الأحاديث الصحيحة من حديث وائل بن حجر من حديث ابن عمر في صحيح مسلم الإشارة، هذا جاء من أكثر من طريق ومن أكثر من عند مسلم كان يشير بها، هذه ثبت في صحيح مسلم. جاء عند أبي داود روايتان، رواية الأولى تقول يدعو بها يحركها، يعني الجملة هذه حالية، جملة هذه الجملة الفعلية يحركها جملة حالية، وأنه من يدعو وأنه حال دعائه يحركها، وجاء النفي لا يحركها، وهاتان روايتان متقابلتان، وفي كلام معروف لأهل العلم والجمع واضح، لكن من قال لا يحركها منهم من ضعف هذه الرواية، والثابت هو الإشارة، الإشارة هو الثابت. أما التحريك فالأمر فيه يسير، التحريك الأمر فيه يسير، يعني نقل في هذا، فمن حرك فلا بأس ومن ترك فلا بأس، فالأمر في هذا يسير ولا تشديد فيها ولله الحمد. ومن أهل العلم من قال التحريك عند الدعاء، لأنه قال ما قال يحركه، قال يحركها يدعو بها، وذكر الدعاء لابد أن يكون له فائدة، وأن الدعاء هنا يكون، وأن التحريك يكون عند الدعاء، وأن أيضا التحريك ليس عند أي دعاء، إنما فيما يظهر عند يحركها يدعو بها وهو دعاء المسألة، لأن جميع التشهد دعاء ثناء، فكأن المراد هو دعاء المسألة والطلب، دعاء المسألة والطلب. ولذا نقول الثابت هو الإشارة بها، لأن جاء روايات، مثلا جاء في روايات أيضا عصام بن قدامة عند أبي داود عن أبيه أنه وثناها وحناها شيئا يسيرا، حناها شيئا هكذا، وهي رواية ضعيفة، فرواية أنه حناها ضعيفة، ورواية التحريك فيها كلام، فيها ثلاث روايات، أنه حناها، أنه يحرك ويدعو بها، أنه يشير بها، والثابت الإشارة، هذا لا إشكال فيه، ثابت صحيح مسلم عن ابن عمر وعن وائل، إنما التحريك هو اللي وقع فيها الخلاف. ولذا كما تقدم الأمر فيه سهل. أما مسألة الجهة الأخرى هذه يعقد التسبيح بيمينه، هذه زيادة وليست مخالفة، بعضهم قال إن قدامة أن زائدة من قدامة خالف، ولان ليست مخالفة في الحقيقة، إنما فيها زيادة، قال يعقد التسبيح زاد زائدة بيمينه، وقول بيمينه مناسب. في حديث سيرة بنت ياسر وحديث جيد، اعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، بعضهم أخذ من هذا العموم أن العقد يكون بالأنامل، لكن كونه باليمين مناسب، كونه باليمين مناسب. وأيضا ما يدل عليه أنه في التشهد في الصلاة يكون العمل لليمين، بأن يعني بأن يشير بها، وكذلك القبض، وفيها صفات معروفة في صحيح مسلم، فكله كان باليمين، وهذا مناسب أيضا يستمر الحال بعد الفراغ من، إذا كان في حال الصلاة يكون العمل لليمين في باب الإشارة، كذلك أيضا بعد الفراغ من الصلاة يكون باليمين، لأنه مما يستحسن وهو الأكمل والأفضل، والأمر في هذا يعني واسع ولا إنكار في هذا، خلافا لمشدد في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن تجد مشاركا للراوي في شيخ فذا متابع به قفي، وإن تجد موافقا في المعنى فقط فبالشاهد هذا يعنى، وحيث لا فمفرد والبحث عن ذلك بالاعتبار يسمى حيث عن. عندك ذاك ولا ذلك؟ عندي ذلك. ذاك ولا ذلك عندك؟ ذلك. نعم عندنا ذاك. عندكم ذاك؟ نعم. هذا المبحث يتعلق بالمتابعات والشواهد، وقوله الاعتبار هذا ليس من باب عطف المغايرة كأنه باب التفسير، لكنها مباحث وهي المتابعة والاعتبار والشواهد، ونفس البحث يسمى الاعتبار، فاعتبروا يا نصارى، وهو الاختبار، فيعتبر هذا بهذا وينظر، وهذا يكون بالشواهد أو بالمتابعات والشواهد، لأن المتابعات أول والشواهد بعد ذلك حتى يتقوى الخبر. قال وإن تجد مشاركا للراوي، يعني في روايته لسند من الأسانيد رواه راو، في شيخ رواه عنه ووافقه غيره فاجتمعا وقوى أحدهم الآخر، فذا أي الشيخ الثاني المتابع، الشيخ الثاني متابع به قفي، يعني بهذا الشيخ قفي، قفي من المتابع به أي بالمتابع، قفي أي المتابع، والمعنى أن المتابع قفى المتابع وكأنه مشى خلفه، فروى عن نفس الشيخ الذي روى عنه شيخه. مثلا تقدم معنا لو روى حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، فأنت تريد أن تبحث هل تابع حماد بن سلمة أحد من الرواة فروى عن أيوب السختياني مثل ما روى حماد، أول ما تبحث تبحث في هذا الراوي مباشرة حتى تكون المتابعة تامة والبحث من أول الرواية عندك. فإن وجدت راويا آخر، مثلا وجدت حماد بن زيد روى عن أيوب، فهذه متابعة لأنه تابعه بمعنى وافقه في الرواية عن أيوب، وهذه المتابعة التامة في شيخ واحد روى عنه هذان. فذا أي حماد بن زيد متابع لي به بروايته قفي، يعني المتابع، وبهذا تقوى الرواية. فإذا كان عندنا راو روى عن شيخ وفيه ضعف فيقوى ويكون حسنا، فإن كان حسنا لغيره، فإن كان الراوي صدوق فتابعه صدوق يكون الحديث صحيحا لغيره، فإن كان الراوي ثقة مثل رواية حماد بن سلمة وروايته صحيحة فتابعه حماد بن زيد يكون أقوى وتكون صحته أرفع، لأن الصحة درجات، وإذا كثرت المتابعات فإن الحديث أقوى، فالحديث يكون مثلا بمتابعة الضعيف للضعيف حسن لغيره، فإذا كثر المتابعون لهذا الضعيف ممن هم ماثلون له يرتفع من درجة الحسن لغيره إلى درجة الصحيح، كما قال حافظ وبكثرة الطرق يصحح، يصحح. قال وإن تجد، هذه هي المتابعة، لكن لو أنك بحثت فلم تجد متابعا لحماد بن سلمة عن أيوب، طيب انظر في الطبقة الأعلى وهو رواية أيوب عن ابن سيرين، فإن وجدت متابعا لأيوب عن ابن سيرين فهذه أيضا متابعة، لأنك لازلت في نفس السند ونفس الطريق، وهذه متابعة قاصرة، فإن لم تجد عن أيوب ترتفع إلى ابن سيرين، فإن وجدت راويا آخر روى عن ابن سيرين روى عن أبي هريرة متابعا لابن سيرين كان روى الحسن عن أبي هريرة مثلا، وإن كان انقطاع منقطع يكون أيضا هذا متابعا له أو غيره من الرواة روى عن أبي هريرة كالأعرج ونحوه، فيكون متابعا ولا زالت متابعة، لأن الحديث يرجع إلى من؟ إلى صحابي واحد وهو أبو هريرة، وهو أبو هريرة. إذن هذه متابعة. طيب أنت بحثت الآن فلم تجد متابعا لحماد بن سلمة، ولم تجد متابعا لأيوب في الطبقة التي فوقه، ولم تجد متابعا لابن سيرين. إذن في هذه الحالة انتهت المتابعة ولا ما انتهت؟ لو جت بحثت وجدت حديث وجدته روية عن عبد الله بن عباس، الآن ما وجدت متابع من سيرين، ترتفع وتنظر هل روى الحديث أحد غير أبي هريرة مثلا رواه ابن عباس، في هذه الحالة وش نسميه؟ شاهد. ولهذا قال وإن تجد موافقا في المعنى فقط فبالشاهد هذا يعنى. المصنف رحمه الله يقول إن لم تجد متابعا لهؤلاء الرواة فابحث موافقا في المعنى، يعني حديث آخر من طريق آخر من غير طريق أبي هريرة، فإن كان بالمعنى لا باللفظ ماذا يكون هذا؟ الشاهد. فإن كان باللفظ ايش يكون؟ متابع، هذا ظهر كلامه، وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة. والصحيح أنه إذا جاء عن صحابي آخر فهو ماذا؟ شاهد، سواء كان موافقا في اللفظ نعم أو في المعنى، هذا هو الصحيح. يعني الضابط في الشاهد أن يروى عن صحابي آخر ولا ينظر إلى اللفظ حتى ولو كان من لفظ اللفظ. مثلا تقدم عن حديث كل معروف صدقة، جاء من رواية جابر وحذيفة رضي الله عنهم، فنقول لفظه واحد، ورواية حذيفة شاهد لحديث جابر وإن كانت بنفس اللفظ، وهكذا كل حديث يروى عن صحابي آخر فهو على الصحيح شاهد. وبعضهم قال إذا كان باللفظ فهو متابع، وإن كان بالمعنى فهو ماذا؟ شاهد، ولا مشاحة في الاصطلاح. هذه اصطلاحات، وعلى كلا الاصطلاحين فالحديث يتقوى من رواية الصحابي الآخر. قال وحيث لا، يعني بحثت فلم تجد متابعات ولم تجد شواهد عن صحابي آخر، فمفرد، شو يصير مفرد؟ مفرد يعني مفرد مطلق، الفرد ماذا؟ المطلق، لأنه حديث ليس له شواهد، مثل ما تقدم معنا في بعض الأحاديث، حديث عمر رضي الله عنه في النيات، لم جاء من طرق عن أبي سعيد الخدري لكن بأسانيد لا تصح، فهو لا شاهد له وهو متفق عليه، ولهذا هو مفرد فرد. والبحث عن ذاك يعني بحثك في ماذا؟ في المتابعات والشواهد بالاعتبار، سميه بالاعتبار، لأنك تعتبر وتبحث، يسمى حيث عن، يعني حيث وجد، فإنه يسمى الاعتبار. إذن قوله بالاعتبار نفهم منه أنه لا بد أن يكون الذي يعتبر به مما الذي يستشهد به والذي يكون مقويا لهذا الطريق مما يعتبر به. إيش معنى يعتبر به؟ ألا يكون ضعفه شديدا. ولهذا قال وإن توبع سيء الحفظ والمدلس والمخلط إلى أن قال تسمى يعني متابع روايتهم متابعة، ويكون حسنا بمجموع الطريقين، حسنا بمجموع الطريقين. فلا بد أن يكون المتابع مما يعتبر به. ايش معنى يعتبر به؟ يعني ألا يكون ضعفه شديد. طيب فلو كان ضعفه شديد هل يستشهد به؟ هل يعتبر به؟ لا قيمة. بل ربما إذا توافق هؤلاء أو اجتمع هؤلاء على حديث يكون مما صنعته أيديهم، فلا يزيده إلا وهنا. إنما يكون الاعتبار برواية مثلا ضعيف الحفظ، ضعيف الحفظ، برواية إنسان مخلط حصل للتخليط، أو من طريق مدلس، أو إنسان له خطأ يخطئ، فهذا يخشى من خطئه وغلطه، فإذا وافقه غيره أمنا خطأه. تقدم الإشارة إلى شيء من هذا المعنى، وأنه حينما يعتبر ويوجد من وافقه يتبين أنه ضبط وأنه حفظ، هذا الذي يخشى. أما إذا كان الراوي متروكا أو كان كثير الغلط أو كثير الغفلة فهذا لا يعتبر به. وفي كلام الدارقطني يقع حينما يذكر بعض الروايات يقول وهذا يعتبر به وهذا لا يعتبر به، المعنى أنه يقوي الرواية ويستشهد به إذا كان من صحابي آخر، أو كذلك إذا كان من نفس الطريق فإنه يعتبر أو ينظر في متابعته تقوية للطريق للرواية الأخرى. ولهذا قال وحيث لا فمفرد، والبحث عن ذاك بالاعتبار يسمى حيث عن، يعني حيث وجد. ولذا نص على أن رواية الفاسق والمتروك لا يعتبر بها، وكذلك أيضا كثير الغلط والغفلة مع أنه في نفسه صالح فلا يعتبر بها. وهذا قد يختلف، قد يختلف، فبعض أهل العلم حينما يرى في بعض الروايات أن هذا الراوي لم يخطئ لأن الحديث روي من طرق أخرى وجاء له متابعات، فقد يستشهدون بالراوي كثير الخطأ والغلط، لكن هذا من جهة الاصطلاح والأصل. فإن دلت القرائن على أنه ضبط فلا مانع يستشهد به، إلا إذا كان متهما أو فاسقا فهذا لا يستشهد به ولا كرامة. ولذا سيء الحفظ منهم من قال إنه لا يستشهد به، منهم من قال إنه يستشهد به، وذلك أن سيء الحفظ في الغالب يكفر غلطه وخطأه ويغلب الوهم والغلط عليه، فإذا كان يغلب عليه الخطأ والوهم فالأظهر غلطه ووهمه فلا يعتبر به. هذه القاعدة والأصل في هذا، وأنه لا يعتبر إلا بمن كان مقاربا. ولذا يقع في كلام البخاري رحمه الله هذا مقارب، يعني روايته تقرب من رواية الثقات فيعتبر بها. وينظر في الراوي كما نبه على ذلك بعض الحفاظ، فيعرف كثرة خطئه من عدم كثرة خطأ. مثلا لو أنه وصف راوي بكثرة الغلط، لأن في كتب الرجال أحيانا يوصف بأنه كثير الغلط كثير الخطأ كثير الغفلة، وبعضهم ربما لا يصفه بهذا قد يقويه، وهذا مقام مما يحتاج فيه إلى البحث فلا يجزم بعبارة. فكيف تعرف حال هذا الراوي؟ لا بد أن تنظر في روايته وتتتبع رواياته، ليس المعنى جميع الروايات، لكن لو تنظر له في مجموع من الروايات فإن وجدت أن الغالب عليهم موافقة الثقات فإن الصواب مع من قواه، وأنه لم ينظر إلى الخطأ اليسير لأنه في غالب رواياته وافق الثقات، وما دام يوافقهم في الأكثر فإنه يعفى ويغتفر خطأه، فإن كان يسيرا فروايته جيدة، وإن كان فيها كثرة لكن ليست كثرة تكون غالبة، تكون غالبة عليه، يعني لو نقدرها بالنسبة المئوية نقول إذا كان الغالب عليه 90-80% المخالفة للثقات فهذا يغلب على الظن غلط خطأه وخطأه ولا يعتبر به، لكن إذا كان له خطأ 30% ونحوها فمثل هذا إذا انفرد فروايته تكون ضعيفة، وإذا لم ينفرد أو روى غيره ممن هو مثله فإن روايته تقوي رواية الآخر وبه يكون الحديث حسنا لغيره، ويستشهد به حينما يوافق غيره، حينما يوافقه غيره من الثقات ممن هو أعلى منه، وقد يرتفع الحديث إذا وافق الصدوق إلى درجة الصحيح لغيره، وإذا كان مماثلا له مثلا في الخطأ فإنه يكون باب الحسن لغيره، وهذا لا يكون إلا باعتبار الروايات. وقد نبه على هذا الحافظ كمال الدين محمد بن أحمد بن حسن الشمني القسنطيني الفلسطيني، وهو أول شارح لنخبة الفكر رحمه الله، وهو أيضا معاصر للحافظ بن حجر رحمه الله، نظم النخبة وشرحها، نظم النخبة وشرحها ابنه، وهو شرح النثر، شرح نفس النخبة، وابنه شرح نظم أبيه أحمد بن محمد بن حسن الشمني القسنطيني الفلسطيني. وقد نبه على هذا وقال إنه يعرف ضبط الراوي بالنظر إلى موافقته للثقات، فإن كان الأغلب والأكثر على روايته موافقة الثقات فإنه جيد الرواية في معنى كلامه، وإن كان قد يخالف في بعض الشيء اليسير، وإن كان الأكثر على روايته المخالفة فهو كثير الغلط كثير الخطأ، فروايته في حد الضعيف إذا انفرد، في حد الضعيف إذا انفرد، ولا يستشهد به، ولا يستشهد به على ظاهر كلام أهل العلم في من يكون كثير الخطأ كثير الغفلة، لأنه يغلب على الظن خطأه وغلطه، إذ الشأن في الاعتبار هو مظنة الصواب، ومظنة الصواب لا تكون إلا مع قلة خطأه بالنسبة مقابل الصواب، مقابل الصواب. أما إذا كان الخطأ عليه الأكثر بالنسبة إلى الصواب فإن مظنة الخطأ موجودة، ولذا المظنة يعمل بها في أحكام الشريعة، فالشيء قد يكون يعني لا نعرف حقيقته فنعمل بالمظنة، نعمل وإن كنا لا نتحقق المئنة، لكن إذا لم يمكن المئنة فإن نعمل مظنة، وإلا قد يكون هذا الذي له خطأ كثير قد يكون أصاب في نفس الأمر ونحن لم نؤمر أن نعلم ما في نفس الأمر، ولذا الكاذب قد يصدق، الكاذب أنت لو كان إنسان تعرفه بالكذب ويخبرك بخبر يغلب على ظنك أنه كاذب ولا تصدقه ولا تبني على كلامه حكما، وقد يكون في نفس الأمر صادقا لكنك تعمل بالمظنة لأنه مظنة الكذب، كذلك أيضا كثير الخطأ مظنة الغلط، وقد يكون مصيبا، قد يكون مصيبا، كذلك في أحكام الشريعة، في الأحكام التي يعني يحصل فيها اضطراب وانتشار يقول العلماء يبنى الحكم على المظنة لا المئنة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى أن الأحكام تعلق على المظنة في أمور كثيرة، إذ ما في نفس الأمر قد يشق معرفته. ومن الأمثلة المشهورة مسألة القصر في السفر، القصر في السفر معلق بماذا؟ نعم، هل معلق بالمشقة؟ نعم، أو معلق بماذا؟ بالسفر، معلق بالسفر، السفر مظنة ماذا؟ المشقة. هل علق بالمشقة وعلق بالسفر؟ بالسفر. قد يسافر إنسان ويكون في حال سفره أشد راحة من المقيم، والمقيم لا يجوز القصر بالإجماع، وهذا يشرع له القصر بالإجماع، وقد لا توجد له المشقة وقد توجد مشقة في الحاضر. لكن الفطر ايش معلق به في السفر؟ معلق بالسفر ولا بالمشقة؟ شوف بالمشقة، لأنه يمكن أن يعلم. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام أفطر تارة وصام تارة، فالأحكام تارة تعلق بحكمتها ومئنتها، وتارة تعلق بمضنها. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم الأحكام والحكم في هذه الشريعة. كذلك أيضا مبنى الكلام في الرجال هو من هذا الباب، أن تبحث وتنظر، فإذا كان هذا الراوي مظنة الخطأ فنحكم على روايته بالخطأ، وإن كان في نفس الأمر يكون مصيبا لأننا لا نعلم إصابته. ولذا سيأتينا في باب العلل أن أهل العلم أحيانا ينظرون في الرواية، فيكون الذي نظر إلى ظاهر السند حكم مثلا بالصحة بالظاهر أو بالخطأ بالظاهر، لكن أهل العلم المتحققون به المتبصرون علموا المئنة والحقيقة بالنظر في الطرق، حتى اطلعوا على ما في نفس الأمر، فيخبرك بالحكم وبالقول عيانا، فليس لك إلا التسليم، وتقول كما قال بعضهم سيأتينا إن شاء الله: أشهد أن هذا العلم إلهام. ليس معناها أن كلام غير حجة، لا، لأن أعطاك الحجة، لكن في نظر من لا يدركه يبتهر ويتعجب حتى يقول مثل هذا القول. نعم نعم نعم نعم، هذا عاد بحث آخر، أقول هذا بحث آخر ما يتعلق بفطر. فالرسول عليه السلام أفطر مرة لما رأوه صائم وقال أفطروا، ولما أصر بعض القوم قال أولئك العصاة، ومرة قال ليس من البر الصيام في السفر، وقال إنه أقوى لأنكم ملاقوا عدوكم وهو أقوى لكم، فاستمر قوم فقال أولئك العصاة. فالفطر له أسبابه، لكن الصحيح في الفطر ما قاله ابن المنذر رحمه الله، وهو قول عمر بن عبد العزيز وإسحاق، وهو القول الوسط في هذه المسألة، وأنه كما أن أيسى أن أفضل يعني الفطر أو الصوم، ما هو الأفضل؟ قال رحمة الله عليهما: إن أفضلهما أي الفطر أو الصوم، إن أفضلهما أيسرهما. هذه كلمة جامعة من هؤلاء الأئمة، وأنه هو الأيسر، وكل إنسان يعلم حاله. نعم أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن يكن راويه يقصد الكذب فذلك الموضوع طرحه يجب، وربما أطلق فيما اتفقا فيه بلا قصد لأن يختلقا، وإن يكن متهما به فقط فذلك المتروك عند من فرط. نعم، قال رحمه الله: وإن يكن راويه يقصد الكذب، وكأن هذا مناسب لما تقدم، وهو رواية الكذاب وأنها لا تقبل ولا كرامة، فبدأ بالأشد في الضعف والبطلان، والموضوع عند أهل العلم يجعلونه من الضعيف لأنه ضعيف لكنه من أشد الضعيف. قال: وإن يكن راويه يقصد الكذب، يكذب عمدا، فذلك الموضوع يعني على النبي عليه الصلاة والسلام أو على غيره ممن يكذب عليه. والموضوع اختلف في اشتقاقه، قيل هو الملصق، وذلك أن الملصق بالشيء ليس منه، مثل ما تلصق شيء على الجدار، فالملصق على الجدار ليس من جنس الجدار، فكأن الذي وضع الحديث ألصق بحديث النبي عليه وبقوله وبقول غيره شيئا ليس منه، فهو ملصق وهو مفترى وموضوع. قال: طرحه، هذا إشارة إلى قول بعض أهل العلم، وهو المطروح، سماه بعضه المطروح المرمي، وممن استعمل هذا الذهبي رحمه الله، وقال كمال الدين رحمه الله، قال بعضهم ابن دمشق رحمه الله أحد العلماء الحفاظ يقول: وأنا لم أره إلا في كلام الذهبي، وهو تسميته بالمطروح، والمعنى واضح، وهي تسميات وألفاظ متعددة لكن المعنى واحد، وإذا فهم المعنى فكما قيل لا مشاحة في الاصطلاح. طرحه يجب، واجب طرحه، ويؤخذ من كلام المصنف أنه إذا كان طرحه واجبا فلا يجوز ذكره لأنه مختلق مصنوع موضوع، ومن ذكره فإنه يذكره على سبيل البيان، ومن ذكره فعليه يحترز في ذكره، فقد يذكره عند قوم لا يفرقون بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام وبين غيره، ولو قال إنه موضوع، يعني يحترز المتكلم خاصة عند عامة الناس. أما إذا كان الحديث مما اشتهر يعني هذا الموضوع فيجب بيانه للعموم، وكذلك إذا كان في مجالس العلم فهو من العلم بمعرفة الموضوع، لأن به تمييز الباطل من الصحيح. قال: وربما أطلق فيما اتفق، يعني ربما أطلق الموضوع، وربما تقدم أنها تكون للتقليل وتكون للتكثير، وهذا يقع في كلامهم، يطلق الموضوع فيما اتفق، يعني فيما وقع في كلام بعضهم فيه بلا قصد لأن يختلق. لو أنه مثلا جرى على لسانه كلام ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يقصد اختلاقه، هذا موضوع، وإن لم يقصد سمى موضوع. وإما اشتهر في هذا الرواية التي عن ثابت موسى الزاهد، وهو زاهد وصالح، رجل صالح، لكنه ضعيف الحفظ، وأنه مرة دخل المسجد وكان شريك يحدث، شريك بن عبد الله النخعي يحدث بحديث من روايته إما عن الأعمش وإما عن غيره، عن أبي صالح عن أبي هريرة، وكان روى حديثا ولم يذكر متنه، فلما دخل ثابت بن موسى فرآه وكان عابدا صاحب ليل يقوم الليل، وسمع ثابت شريك يحدث بالإسناد إلى أبي هريرة، ولما أبصر ثابت قطع الكلام، فلما رآه قال شريك: من كثرت صلاته بالليل استنار وجهه، إيش قال؟ حسن وجهه بالنهار، حسن وجهه بالنهار. ثم مضى ثابت لعدم بصيرته، ظن أنه الحديث نور بالسند، فصار يروي عن شريك هذا الحديث وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك. هذا مختلق مصنوع، لكنه ليس مما قصد فيه اختلاقه. وهذا مثل ما تقدم لنا أنه قال بعضهم يجري الكذب على ألسنتهم وأنهم لا يقصدون ذلك، هذا قد يقع. حتى ذكر العراقي رحمه الله أن بعضهم احتج عليه بما في مسألة، فرد عليه العراقي فقال ذلك الرجل: هذا فيه حديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام، ذكره العلم في كتبهم وساق أحاديث في هذا الباب. قال: أحضر الكتاب. فأحضر الكتاب فإذا هو الموضوعات لابن الجوزي. فمثل هذا يعني لا يحسن ولا يعرف. وما يذكر عن شرف الدين أبو عبد الله أخو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان معه في السجن، واعترض على أبي العباس بعض علماء زمانه من لا بصيرة لهم بالعلم، يعني خاصة في الحديث، ولا يفرقون. وهذا قد يقع لبعض أهل العلم ممن له عناية في أبواب الفقه لكنه لا بصيرة له في الحديث، هذا يقع. قد يكون بعضهم أئمة كبار في الأصول والفقه ولا علم لهم ولا بصيرة في الحديث، وقد يعزون أحاديث ضعيفة أو باطلة لروايات أو لبعض المرويات الصحيحة في الصحيحين وغيرهما. وقد وقع في كلام الجويني رحمه الله عبد الملك يوسف الجويني بعض هذا، فهو مزجل بضاعة في الحديث وهو يقول ذلك عن نفسه، أو الغزالي هما جميعا كذلك. ومن رأى كتاب إحياء علوم الدين رأى العجب العجاب من هذا، فالمقصود أن شرف الدين أبو عبد الله قال وهو يجادل بعض خصوم شيخ الإسلام ويورد عليه، قال أنت لا تحسن معرفة الحديث الصحيح، لو أتيت لك بقطعة من أخبار الصحيحين مع قطعة من موضوعات ابن الجوزي مع شيء من شعر عنترة لم تميز هذا من هذا من هذا، فليس هذا فنك ولا يعني شأنك، وهذا واقع. ولهذا اختلف العلماء في بعض الكتب التي يذكر فيها بعض الأحاديث الموضوعة هل يقال فيه موضوع أو ليس فيه موضوع، يعني بعض الأحاديث يكون فيها خطأ، لأن بعض الروايات قد يكون روايته على سبيل الخطأ والغلط، يعني غلط الراوي وهو في حكم الموضوع لكنه ليس مما قصد راويه وضعه، ولا شك أنه حينما لا يقصد فليس بآثم، إنما يكون آثما حينما يختلق ذلك قصدا، وهذه فعلة شنيعة. بل ذهب الجويني والد عبد الملك ووالد إمام الحرمين ذهب إلى كفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الجمهور على أنه ذنب عظيم ولا يجوز، لكن لا يصل إلى حد الكفر. فكما تقدم بعض العلم أوردوا هذه المسألة، ومن ذلك هل في المسند حديث موضوعة، وفصل بعض كشيخ الإسلام رحمه الله فقال ما ذكر المصنف هنا، إن أريد بالموضوع الذي اختلقه واضعه فليس في المسند شيء من ذلك، وإن أريد بالموضوع أنه يقع في بعض الروايات أو بعض الأسانيد ممن لا بصيرة لهم فيقع الخطأ في الرواية لضعفه ويروي حديثا موضوعا وهو لم يقصد اختلاقه ولا كذبه، فهذا قد يوجد في المسند، مع أنه ذكر وذكر غيره أن الأحاديث التي قيل إن فيها موضوع هي من زيادات عبد الله ابن عبد الله بن أحمد، ومن زيادات أبي بكر القطيعي أيضا، أبي بكر القطيعي، فهو لم يدرك الإمام أحمد رحمه الله، ولم يدرك أيضا، إنما روى عن عبد الله ابن الإمام أحمد، وأيضا أدركه وهو صغير، أدركه وهو صغير، وإن كان يعني حال إدراكه في حكم المميز أو في حكم البالغ، فمثله يروي لكن ليست روايته مضبوط. أيضا الذي روى عنه ابن المذهب يروى الزيادات، رجل قاله ابن المذهب، وهذا أيضا تكلم فيه، أما نفس المسند الذي روى الإمام أحمد رحمه الله هو الغالب عليه فإنه متقن، وإن كان فيه روايات ضعيفة، وإن كان فيه أيضا فيها شدة في الضعف، فينبغي التمييز بين الروايات في هذا، وكذلك الزيادات الأخرى التي تكون في بعض كتبه الأخرى مثل فضائل الصحابة. نعم، قال وإن يكن متهما به فقط، يعني الراوي يكون متهما، والمتهم هو المتروك، ولقال فذلك المتهم المتروك، لأن الرواة إما أن يكون كذابا وهذا أعلى درجات الجرح، يعني أقبح وأشد درجة الجرح، أن يكون كذاب والضاع، يليه المتهم بالكذب، ويسميه بعضهم المتروك، روايته متروكة فهي قريب من المطروح، ويتطرح روايته ولا تقبل ولا يستشهد بها ولا يعتبر بها عند من فرط من سلف من أهل العلم، وكذلك من تابع وكذلك تابعهم أهل العلم على هذا. وما ينبه عليه أن الكذب له أسباب عظيمة، له أسباب كثيرة بينها العلم وبسطوها، ومن أعظم أسبابها هو التزلف للولاة والسلاطين فيضعون أخبارا موضوعة تقربا وتزلفا. أيضا من أسبابها أن يكون الوضاعون من الزنادقة كما تقدم في بعض كلامهم، يضعون أخبارا يريدون أن يشينوا بها الشريعة والدين، وكذلك أيضا ربما يكون الوضع بسبب التعصب، وقد نبه بعض العلماء إلى أمر يقع من بعض أهل الكوفة رحمة الله عليهم، وأنه استجاز بعضهم وذكره بعض أهل العلم، ينظر من ذكره. قال إن بعض أهل الكوفة إذا استحسنوا كلاما أو ذكروا كلاما موافقا للقياس أجازوا نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول باطل إن صح عن قائله، فهو قول منكر. كيف يستجيز أحد أن ينسب قولا، أن ينسب كلاما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أنه من كلام أهل العلم أو من كلام بعض السلف، وإن كان كما يزعم موافق للقياس؟ ولذا كثر يعني مما يؤيد هذا ويشهد لهذا أنه كثر في بعض كلام أهل الكوفة وفقههم المتسبين إلى أبي حنيفة رحمه الله أحاديث موضوعة لا أصل لها، ينسبونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يستحسنون القول بها فتنسب صراحة، حديث باطلة لا أصل لها، هذا كله منكر. وذكروا عن بعض علمائهم أنه أجاز ذلك، وهذا غاية في التعصب الذي لا يجوز، وقائله يعني إن كان صادقا في هذا واشتبه عليه الأمر، يعني اشتبه عليه الأمر اشتباه عظيم، وإلا مثل هذا لا يخفى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال علي، ما قال من كذب، حتى قال من قال علي ما لم أقل، معنى أنه لو نقل قولا كذبه غيره فإنه داخل من في الكاذبين أو الكذابين الذين يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام. فذلك المتروك عند من فرض، عند من فرض. والمتروك أدخلوا فيه كما تقدم من كثرت أيضا غفلته، وعلى هذا يكون المتروك واسع، مثل الفسق، الفسق يدخل فيه الكذاب فاسق، المتهم أيضا فاسق، كذلك يدخل فيه يعني كل من يصدق عليه هذا المعنى والمتروك منه. فالمتهم بالكذب وإن لم يتحقق منه متروك، وكذلك أيضا من لم يكن متهما بالكذب لكن كثر خطأه جدا وغلب على صوابه، أو كذلك غلطه غلب على صوابه وكثرت غفلته جدا، فهذا روايته متروكة ولا يستشهد بها وإن لم يكن متهما بالكذب، وإن لم يكن متهما بالكذب. إذن ذكر هذا بعدما تقدم للإشارة إلى أن مثل هذا لا يعتبر به ولا يستشهد به. نعم نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما روى فاسق أو غافل أو ذو غلط فحش منكرا دعوا، وقد يقيد بما خالف ما لثقة وذا بمعروف سما. نعم. قال رحمه الله: وما روى فاسق أو غافل أو ذو غلط، أو ذو غلط فحش، يعني يكون غلطه فاحشا لا يحتمل، منكرا دعوا، منكرا مفعول مقدم لقوله دعوا، أي دعوا، دعوه وسموه منكرا، سموه منكرا. وفي هذا دلالة على أن السلف رضي الله عليهم عندهم توسع في الاصطلاحات، وإن كان المتأخرون جعلوا هذه الاصطلاحات متغايرة لكنها عند السلف رضي الله عليهم متداخلة، وليس عندهم تكلف المتأخرين رحمة الله عليهم. فمثلا المنكر والشاذ متداخلة، فقد يطلقون المنكر على الشاذ والشاذ على المنكر، وكذلك أيضا مسألة المتروك فيه توسع في الاصطلاح، لأن المعنى يدور على مظنة الغلط والخطأ، فهذا قد يكون مثلا في من كثر غلطه أو كثرت غفلته أو ساء حفظه جدا، وكذلك أيضا من باب أولى من كان متهما فهو في حكم المتروك من جهة أنه استوى معه في ترك الرواية، وإن كان المتهم هو آثم بهذا الفعل إذا كان يعني مظنة الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يبين حاله وأن يظهر أمره إن كان يعني تسبب في أن يقع في مواقع لأجل أن يتهم، وإلا فمن تعرض لمثل مواطن التهم فإنه يتهم بها. قال: وما روى فاسق أو غافل أو ذو غلط أو ذو غلط فحش، فهؤلاء روايتهم منكرة ولا يستشهد بها ولا يعتبر بها لأنها منكرة، والمنكرة ليست محلا للقبول، إذ القبول إما أن يكون الحديث مستقيما السند مستقيم، أو أن يكون ضعفه ضعف يسير يتماسك عندما يشهد له غيره، أما المنكر فلا يتماسك. قال: وقد يقيد بما خالف ما، هنا للتأكيد، ما زائدة للتأكيد يعني خالف ثقة، لكن هنا فيما يظهر أن المراد به الضعيف، أن المراد به وذا بمعروف سما. إذن يلحق بمنكر الرواية من كان ضعيفا وإن كان يستشهد به. متى يلحق؟ يعني شوف انظر الاصطلاح، يعني قد يكون إنسان ضعيف يستشهد به ومع ذلك قد تكون روايته منكرة فلا يستشهد بها، وهو نفس الراوي، لكن تارة يستشهد به وتارة تكون روايته. ولهذا قال: وقد يقيد بما خالف، يعني بالذي خالف، بالذي خالف، لأنه في ذكر المنكر، في ذكر المنكر. متى يكون تكون رواية الضعيف منكرة؟ نعم نعم، يعني إذا روى الضعيف رواية وكانت مخالفة لمن؟ للثقة. اشتكوا روايته منكرة، إذ كما قيل حشفا وسوء كيلة، حشفا وسوء، هو مع ضعف مخالف، هو لو خال لو روى شيئا وانفرد به حكم روايته ضعيفة، إذا كان مخالفا مع ذلك إذن روايته منكرة. ولذا قال: لثقة وذا بمعروف سما، المعروف مقابل المنكر، المعروف ورواية الثقة، والمنكر هو رواية الضعيف، مثل ما تقدم معنا في المحفوظ مقابل الشاذ، الثقة مع الأوثق أو الثقة مع الثقات. وهذا البحث وهو مسألة المنكر، وتقدم الإشارة إلى الشاذ وأن هذه مباحث مهمة، وأن كلام السلف فيها رحمة الله عليه ليس فيه قانون واحد، وحينما ترى كلام أهل العلم المتقدمين كابن أبي حاتم في العلل، وكذلك الدارقطني وقبله الإمام أحمد رحمه الله في العلل، وغيرهم ممن تكلم في هذا، فإنهم تارة يطلقون المنكر على الشاذ والشاذ على المنكر، بل قد يطلقون النكارة على رواية الثقة. وقد يعني نظرت في كلام الإمام أحمد وغيره، ويظهر والله عنه يمكن التقسيم لهذا، وأنا ذكرت في شرح الفريدة، هذا في شرح الفريدة الغزي، قلت إنه يمكن أن تقسم رواية الثقة والصدوق والضعيف، كل رواية كل واحد إلى ثلاثة أقسام، فالثقة تنقسم رواية ثلاثة أقسام، وكذلك الصدوق وكذلك الضعيف. فعندنا الثقة إذا روى شيئا وانفرد به فروايته مقبولة بالإجماع، لأنه روى شيئا لم يروي، الثقة المبرز، وانفراده يدل على تمييزه وضبطه، لأنه فلا يعل انفراده. وهذا تقدم معنا أيضا أنه يثنى على الحافظ حينما يروي شيئا لا يروي غيره. القسم الثاني أن يروي شيئا رواه غيره ثم يزيد فزيادته مقبولة لأنه زاد ولم يخالف، فكما نقبل حديثه المستقل نقبل زيادته. وهذا قد أشار إليه مسلم رحمه الله، وأن زيادة الثقة كالحديث المستقل. القسم الثالث أن يروي شيئا خالفه غيره، تقدم الإشارة إليه، وهذه هي الشاذ، رواية الشاذ، رواية تسمى رواية شاذة، رواية شاذة. وقد يطلق عليها أيضا المنكر، لكن المنكر هنا نعم يعني نعم إشارة إلى نفس روايته ليست وصفا له. يعني إذا قلت إن هذه الرواية منكرة، فإذا وصفت الرواية بالمنكرة فتجامع الوصف الشاذ. فرق بين أن نصف الراوي بأن نقول منكر الرواية، وبين أن نقول يروي منكرات. ولذا أحمد رحمه الله أطلق على بعض الثقات من رواية الصحيحين بأن قال منكر الرواية. فحينما تقول تجعل النكارة وصفا للراوي هذا شيء، وحينما تجعل وصفا للمروي هذا شيء. فلا يضر أن يطلق على روايته منكرة، إذ الراوي الثقة ولو كان إماما قد يخطئ وقد يغلط. الزهري أخطأ رحمه الله في بعض الروايات، وهو إمام رحمه الله، في مسألة الخاتم وأنه وضع خاتم الفضة، وهو إمام ثقة. وكذلك سفيان وقع له، وهو إمام رحمه الله. فلا مانع أن يقال هذه الرواية منكرة بالنسبة لرواية غيره. إشار يعني وصف ليس وصفا لروايته، الوصف ليس وصفا له، إنما يكون وصفا لروايته. متى يكون ذما؟ إذا كان وصفا له، ولا يكون وصفا له إلا إذا كثرت مخالفته. في هذه الحال يكون وصفا له فيكون منكر الرواية، منكر الرواية. مثل ما تقدم في الراوي الذي يكثر خطأه يوصف بمثل هذا فلا تقبل روايته ولا يستشهد بها، بخلاف إذا كان خطأ يسير فإن استشهد بروايته لأنه مظنة للصواب. فإذا كان هذا في الراوي الصدوق، فالراوي الثقة ومن فوقه من الأئمة إذا أخطأ وكان الوصف لروايته فلا يضر. وقد قال إمام أحمد رحمه الله في محمد إبراهيم التيمي منكر الرواية، يعني في روايته بعض ما يكون منكرا، أما هو فلا يوصف الراوي إلا إذا لازمه ذلك فإنه يكون وصفا له. هذا القسم الأول هو الثقة. القسم الثاني وهو من دونه ممن لا يكون برزا في الثقة والعدالة كالصدوق، فروايته أيضا كذلك ثلاثة أقسام. فإما أن يروي حديثا مستقلا، فإذا روى حديثا مستقلا لم يروه غيره فإننا نقبله، كما نقبل حديثه الذي نقبله لأنه روى حديثا لم يروه غيره ولم يخالف. القسم الثاني أن يروي غيره حديثا ثم يزيده وفيه زيادة، فهذا له أقسام. فإننا تارة نقبل روايته تارة نردها، فإن كان زاد على غيره ممن هو يماثله في الرواية فلا فضل لغيره عليه. فإذا كان غيره من الرواة في مرتبته فنقول زاد، ولا نصف روايته بالنكارة ولا بالشذوذ، إذ هو مظنة الصواب. بخلاف ما إذا كان الذي روى الحديث أئمة كبار ثم زاد هذا الراوي الصدوق عليهم زيادة، لا، فإن هذا يدعونا إلى التوقف، إذ كيف تفوت هذه الزيادة على هؤلاء الأئمة الحفاظ فيحفظها هذا الراوي؟ وأنت مثلا لو تعرف أناس من أهل العلم من طلاب العلم ملازمون لشيخ من المشايخ من أهل العلم يضبطون روايته وقد رووا علمه، وآخر قد نقل عنه بعض العلم لكن ليس ملازما له وليس مبرزا في الضبط والحفظ مثل هؤلاء، وإن كان لا بأس به. فإذا روى شيئا لا يعرفه هؤلاء هم يقولون نحن لا نعرفه، فأنت يقع منك الشك في كلامه، إذ كيف يكون حفظا شيئا لم يحفظه هؤلاء الملازمون؟ هم ملازمون له يعرفون علمه وفتاواه، وأيضا هم حفاظ، فكونهم لم يذكروا هذا مما يوقع الريبة والشك في زيادته وأنه أخطأ. لكن حينما يروي هو، حينما يروي هو شيئا زاده عن غيره من زملائه المماثلين له في الرواية، وزاد مثل روى شيء وروى وزاد على غيره ممن هو مماثل له، فيقال زيادته مقبولة وهو مظنة للضبط وليس عندنا قرين تدل على عدم ضبطه. الحالة الثالثة أن يخالف غيره، أن يخالف غيره، فتارة تكون رواية الشاذة وتارة تكون روايته منكرة. حتى الصدوق وأن ترى وفي كلام أهل العلم يقع هذا وهذا، فإذا كان خالف غيره ممن هو مثله في العدد، ممن هم أوثق منه أو من هو مثله لكن أكثر عدد وهو صدوق وروى اثنان أو ثلاثة هذا الحديث فخالفهم، خالفهم فإن رواية الشاذة، فروايته شاذة. فإن كان الذين خالفهم ثقات فإن الرواية تكون منكرة وإن كان صدوقا. فإذا كانت الرواية للثقة قد توصف بالنكارة فكذلك الصدوق من باب أولى أن توصف بالنكارة. القسم الثالث الضعيف، الضعيف في كل الأحوال روايته ضعيفة لكنه يختلف ضعفها، فإذا انفرد بشيء فما رواه ضعيف لا يقبل لأنه فقد شرطا من شروط القبول وهو كونه سيء الحفظ أو مدلس أو مخلط مثلا. القسم الثاني أن يروي شيئا رواه غيره ويزيد وهو ضعيف وهم ثقات فرواية تكون منكرة في هذه الحال لأن مع ضعفه زاد شيئا لم يجده غيره من الثقات فيكون منكرا. إذا خالف غيره من الثقات وهو ضعيف تكون الرواية منكر شديد النكارة، منكر شديد النكارة، وهذا هو الذي يتفق مع اصطلاح العلم في هذا الباب، وبه يتبين أنه ليس هناك يعني طريقة واحدة في زيادة الرواية سواء كانت الزيادة من ثقة أو من صدوق أو ضعيف، بل يختلف المقام. وقد حقق المقام الجيلعي رحمه تحقيقا عظيما في نصب الراية في أول كتاب في كتاب التيمم، وذكر تقسيما مهما وقال إن زيادة الثقة تنقسم في معنى كلامه خمسة أقسام: تارة يجزم بثبوتها نقطع بثبوتها، وتارة يغلب على الظن ثبوتها، وتارة نتردد نجتهد ننظر، وتارة نقطع بعدم قبولها بردها، وتارة نقطع، وتارة يغلب على الظن عدم ثبوتها أنها لا تثبت، أنها لا تثبت. وهذا هو الذي يتفق مع عمل أهل العلم في باب الرواية، وأنه ليس هناك طريقة واحدة في زيادة الثقة، وإن كان الأصل العام هو قبول زيادة الثقة كما تقدم. قال: وقد يقيد بما قيد بما خالف ما لثقة وذا بمعروف سما، يعني ارتفع، ولهذا قال سما، لا شك أنه سما، لأن الذي رواه ثقة والذي خالفه ضعيف، ولا شك في أن رواية الثقة تسمو وترتفع على رواية الضعيف فلا تقبل، فهي الرواية المعروفة كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما به وهم خفي يعقل مع التأمل هو المعلل، وما به اختلاف متن أو سند مضطرب إن لم يبن ما يعتمد، والمدرج الذي أتى في سنده ومتنه ما ليس منه فاقتده. نعم. قال رحمه الله: وما به يعني من الأسانيد والروايات وهم خفي يعني ليس ظاهرا، بل ظاهر الإسناد الصحة، وإنما يتبين بالتأمل والنظر، ولهذا وهم، قال وهم خفي يعقل متى يعقل؟ قال مع التأمل. وفيه دلالة على أن الطرق والأسانيد موضع للتأمل، موضع للتفكر والنظر، وأنه ليس مجرد خبر الإنسان يعني ينظر في هذه الرواية بدون تأمل، لا، وأن أهل العلم رحمة الله عليهم لهم نظر ولهم اجتهاد في الترجيح، وهذا واقع في كلام أهل العلم. وسبق أن ذكرت أن مسلم رحمه الله أشار إلى هذا المعنى في مقدمة صحيحه، وكذلك أيضا في كتابه التمييز بالنظر والتأمل في الطرق والتعقل لها، وأن البصير الناقد يحكم بالوهم والغلط بمقارنة الروايات بعضها بعض أو بالنظر في الأسانيد بعضها مع بعض. يعني الوهم قد يظهر إما بالنظر في الأسانيد نفسها، يعتبر الأسانيد بعضها ببعض، أو هذا المتن يعتبره مع غيره، وقد أشار مسلم إلى شيء من هذا كما تقدم. مع التأمل، مصاحب مع التأمل، قال هو المعلل، يعني الذي له علة خفية، ليس المراد العلة الظاهرة، لا، العلة الظاهرة بينة كل يعرفها، وهذا العلم لم يظفر به ولم يعرف به ويشتر به إلا أئمة قليلون من أئمة الحديث، منهم الإمام أحمد محمد رحمه الله، وعلي بن المديني، وأبو حاتم، وأبو زرعة، كذلك الدارقطني رحمه الله، فلهم نظر عظيم في الأحاديث في الأسانيد، به يحكمون أنه هذا خطأ وهذا غلط وهذا زاد زيادة غلط وهذا وهم في هذه الزيادة. بماذا؟ بسياق الطرق. ولذا تراهم حينما يسألون عن حديث يسوقونه من طرق، عن فلان عن فلان، ثم يسوقونه من طريق آخر، ثم يخلص إلى النتيجة ويقول أخطأ هنا. والنسائي رحمه الله قد ذكر شيئا من هذا في كتابه في السنن الصغرى والكبرى مما يظهر فيه الوهم والخطأ، وكذلك أيضا الترمذي رحمه الله كثيرا ما يحكم على بعض الأخبار بالنظر، فقد يكون السند ظاهره الصحة، لكن حينما يتأمل وينظر فيه يكون فيه خطأ، ثم هذا الخطأ قد يكون مؤثر على الرواية وقد يكون غير مؤثر. لا يلزم من كونه وقع خلط أن يكون مؤثرا، لأنه ما دام دار على ثقة فلا يضر. مثلا حديث رواه حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرانيين يشربوا من أبوالها وألبانها، لما فسدت بطونهم أمر يخرجوا إلى أبي الصدقة، فهو من رواية حميد ابن أبي حميد الطويل رضي الله عنه رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اخرجوا إلى أبي الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها، هكذا رواية حميد عن أنس. بيّن أهل العلم أن زيادة الأبوال ليست من رواية حميد عن أنس، إنما بواسطة قتادة، واسطة قتادة، إما أن يكون دلسة وإما أن يكون من الرواة قبله، هذا يحتاج إلى نظر ومتابعة للطرق. وفي الرواية الأخرى جاء من رواية حميد عن قتادة عن أنس بزيادة الأبوال، وهذا لا يضر لأنه من الطريق الآخر، هو المحفوظ، هو المحفوظ المعروف، والرواية الأخرى تبين أنها زيادة في حديث وفي رواية حميد عن أنس. ولذا لما سأل أحدهم أبا زرعة عن الحديث والخطأ في الحديث، يعني كيف أعرف يعني أنكم تكلمتم في ذلك عن علم؟ قال تسألني عن حديث، تسألني عن حديث، فأقول هذا الحديث فيه خطأ، وأقول لك إنه روى فلان وفلان ويسوق له الروايات ويبين الخطأ. ثم تذهب إلى ابن وارة محمد مسلم وارة من ابن وارة أحد الحفاظ الكبار رحمه الله حافظ عظيم أيضا من العلماء العالمين بالعلل، فتسأله عن نفس الحديث ولا تخبره أنك سألتني. ثم تذهب إلى أبي حاتم الرازي محمد مدريس الحنظلي رحمه الله فتسأله، فإن رأيت كلاما اتفق علمت أننا تكلمنا عن علم. ففعل الرجل فسأل فوجد كلامهم متفقا وكل منهم تكلم على ما سئل ولم يعلم أن الآخر سئل، يعني لم يعلم نوارة ولا أبو حاتم أن أبا زرعة أن هذا سئل عن نفس الحديث، فوجد الكلام متفقا لكن ربما يختلف التعليل. فقال ذلك الرجل أشهد أن هذا العلم إلحام. ومما نقل أيضا عن أبي حاتم الرازي رحمه الله سأله إنسان عن حديث، جاءه بكتاب رجل لعله من الكوفة، جاءه بكتاب فيها حديث، فقال أبو حاتم هذا الحديث باطل وهذا الحديث لا أصل له وهذا الحديث موضوع. فقال من أخبرك أنه لا أصل له؟ من أخبرك أنه باطل؟ من أخبرك؟ وقد ساق له وبين له لكن هذا لم يدرك ما أدركه. فقال اذهب وسأل عما سألتني أبا زرعة، أبا زرعة، فإن رأيت كلام اتفق علمت ذلك. فذهب إلى أبي زرعة عبيد الله عبد الكريم الحافظ الكبير رحمه الله، هذا حافظ عظيم، يقول رحمه الله لما مرة يقول إن عندي كتب لم أرها منذ 50 سنة قد رواها وضعها، سلوني عن أي حديث وإسناد أخبركم في أي كتاب وفي أي صفحة وفي أي سطر هو، وأنا لم أرها منذ 50 سنة. ويقول بطه رحمه الله عبد الله بطه رحمه الحافظ الكبير العمق الرابع قال إن شئتم فخذوا المسند رحمك الله فاذكروا لي متنا أذكر لكم سنده واذكروا لي سندا أذكر لكم متنا، من أي مكان من المسند. أما كبار رحمه الله حفاظ، فيقول هذا الرجل ذهبت إلى أبي زرعة رحمه الله فسألته فقال عما قال عنه أبو حاتم إنه موضوع قال باطل، وما قال إنه لا أصل له قال لا يصح، يعني الألفاظ اختلفت والمعنى اتفق. فرجع إلى أبي حاتم فقال له قال له ما قال أبو حاتم أبو زرعة، فقال أبو حاتم الموضوع لا أصل له والباطل لا يصح، المعنى أن الكلام واحد. فسلم ذلك الرجل. وهؤلاء العلماء يتكلمون عن علم، وليس المعنى أنه إلهام أنه يقول هذا العلم بمجرد ما يقع في نفسه، لا، هما كما يقول كالصيرفي حينما يكون الصيرفي مثلا تأتيه قال بعضهم ما دليل ذلك؟ قال أنت إذا ذهبت إلى الصيرفي ومعك درهم صحيح من فضة أو دينار من ذهب ودرهم بهرج مغشوش فأخذهما فقال هذا صحيح وهذا بهرج، أكنت تسلم قوله؟ قال نعم. قال فكذلك نحن. ولا شك أن الصيرة يتكلم عن علم ولهم نظر من جهة الصفاء واللون، فلا يمكن هذا عن ومتى يحصل هذا بطول الممارسة والنظر. وهكذا أهل هذا الفن رحمة الله عليهم. نقف ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.